روحي وانت مش جنبي بحس انا بيك، عشان قلبك مكان قلبي وروح انا فيك. انا وانت ما يتقالش علينا روحين، انا وانت روح واحدة شايلها في بعدك. ببقى محتاج لك ناقصني حاجات، غيابك عني لو ثانية يعدي ساعات. مفيش غيرك مكملني وغيرك مين، من كلمة يفهمني ونظرة حصلت لي بقالي سنين، وانا جنبك لقيت نفسي وعرفت انا مين. واحساسي وانا في حضنك ده مش بنسى، مرتاحش غير لما بكون جواك.